لا يزال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بإثبات القدر، وأن السلف رحمهم الله كلهم يقولون بإثبات القدر، وأن أول من أنكر القدر إنما هم القدرية المعتزلة وغيرهم الذين نفوا إثبات القدر. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن كل شيء خلقه بقدر، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، كل ذلك إثبات للقدر. ولهذا تتابع قول السلف رحمهم الله في إثبات هذا الأمر، وأن إثبات القدر له حكم التواتر فيما نقله أن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقله الناس عن الصحابة، وما نقله التابعون، وهكذا سائر العلماء وأئمة الفقه ينقل بعضهم عن بعض إثبات القدر. ومن أجل أن يجلي الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري هذه المسألة ويبينها حق البيان، ساق في كتابه النصوص الواردة عن الصحابة فالتابعين فمن بعدهم من الأئمة في إثبات أمر القدر. وكنا قد وقفنا عند ما نقله عن الحسن، وقفنا عند نقله عن الحسن رحمه الله ما يثبت القدر، وإنما خص الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله إنما خص الحسن وبدأ به من علماء التابعين قبل غيره، لأن أهل البدع لبسوا على الناس وأوهموهم بأن الحسن ممن لا يرى القدر، وبأن الحسن ممن يرى رأيهم في رد القدر. لكن المؤلف رحمه الله ساق عنه النقول الكثيرة التي تؤكد أنه رحمه الله كان ممن يرى القدر، وأنه فسر بعض آيات القرآن الكريم بما يتوافق مع القدر. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الأثر، يقول رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن رحمه الله. قال: قلت له: أرأيت قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال: إلا من كتب عليه أن يصلى الجحيم. ومحل الشاهد في هذا التفسير قوله من كتب عليه، ومعنى من كتب عليه يعني من قدر عليه ذلك، ففي هذا إثبات من الحسن رحمه الله للقدر، وأنه أمر كتبه الله، لأن الله جل وعلا لما أراد أن يخلق الخلق أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن وكتب كل الأشياء وحفظها الله سبحانه وتعالى في عنده في لوحه المحفوظ. وهذا دليل على أن الأمور إنما تجري وفق القدر، وأن الحسن رحمه الله يرى رأي السلف في إثبات القدر، وهو يرد دعوى من قال إن الحسن لا يرى القدر. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال قال أخبرنا هشيم قال قال أخبرنا منصور عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول لستم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم. من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم، وعلم الله تعالى السابق لخلق الأشياء هو القدر. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا خالد الحذاء قال خرجت أو غبت غيبة لي. والحسن رحمه الله لا يتكلم في القدر. قال فقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن، يعني في القدر. قال فأتيته ودخلت عليه منزله قال فقلت يا أبا سعيد، وهذه كنية الحسن رحمه الله، قلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، للسماء خلق أو للأرض خلق؟ قال يعني الحسن رحمه الله ما هذا يا أبا منازل، كأنه ينكر على أبي منازل سؤاله، لأن الأمر الشائع والأمر المعلوم أن الله إنما خلق آدم للأرض، وإن كان آدم في أول خلقه عاش في السماء إنما كان ذلك لزمن وبرهة، وإنما كان ذلك لعلم وحكمة يعلمها الله جل وعلا. ولهذا جاء الجواب ما هذا يا أبا منازل. قال حماد يقول لي خالد يعني الحذاء، ولم تكن هذه من مسائلنا، يعني التي نوجهها إلى الحسن، إنما كانوا يسألونه في اعتقاد السلف، ويسألونه فيما يتعلق بالأحكام، ويسألونه فيما يتعلق بتأويل قول الله تعالى، وأنهم ما كانوا يخوضوا في المسائل الكلامية. ولهذا قال خالد الحذاء رحمه الله ولم تكن هذه من مسائلنا. قال فقلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، يعني إنما طرحت عليك سؤالي وهو هل خلق آدم للسماء أم للأرض، إنما قصدت بذلك أن أتعرف الجواب. قال يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، قال بل للأرض خلق. وهذا هو الجواب، أي قال الحسن البصري إن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى للأرض. قال بل للأرض خلق. قال أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها، لأن الله قدر ذلك ولا بد من وقوع القدر. وهذه لو التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصدير السؤال بها، لأنها تفتح عمل الشيطان. قال رأيت لو اعتصم، يعني امتنع عن أكل الشجرة، فلم يأكل من الشجرة، قال أن يكن له بد من أن يأكل منها، لأنه للأرض خلق. فالقدر لا بد حاصل وقائم وواقع. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى ابن محمد الحنائي قال قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال خرجت خرجة يعني سافرت سفرة ثم قدمت يعني من سفرة التي سافرت فقيل إن الحسن قد تكلم في القدر وإنما قال خالد الحذاء ذلك لأن أول من تكلم في القدر معبد الجهني وقد مر بنا حديثه وإجابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عليه وبوان مسألة القدر أنه أمر قد فرغ الله منه وقد كتبه الله كما جاء ذلك في حديث جبريل. لكن لما شاع هذا القول ولما أكثر المعتزلة والمرجئة من الكلام فيه كان لا بد أن يرد أهل السنة والجماعة على مقولاتهم وكان لا بد أن يبينوا للناس صحيح قولهم من سقيمه ولذلك بدأوا يتكلمون فيه ومن هؤلاء هو الإمام الحسن البصري رحمه الله. قال أرأيت لو اعتصم قال فلم يأكل منها نعم. قال ثم قدمت فقيل إن الحسن قد تكلم في القدر فأتيته فقلت يا أبا سعيد آدم خلق للأرض أم السماء؟ قال ما هذا يا أبا منازل؟ فقلت إني أحب أن أعلمه. قال للأرض. قلت فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين يعني كذب بالله الموصوف بأنه الحق. إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. ومعنى قوله إن الله قد خلق إن الله قدر خلقا يعني قدر المخلوقات قبل وجودها وقدرها عند وجودها وجعل لها آجالا لا تتجاوزها وجعلها بلاء لبعض الناس أو نعمة لبعض الناس وقدر مصائب لا بد من وقوعها وقدر معافاة من تلك المصائب فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. ومن آمن بشيء من هذه فعليه أن يؤمن بسائر القدر. قال محمد بن الحسين بطل الدعوة القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم يعني إمام القدرية يموهون على الناس أي يكذبون على الناس كذبا شديدا ويكذبون على الحسن في زعمهم أنه ما كان يرى القدر لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. ثم نقل ما جاء عن ابن سيرين يعني محمد ابن سيرين رحمه الله من قوله بإثبات القدر وأنه خلاف ما قدرته الطوائف التي أدى قولها إلى نفي القدر. قال رحمه الله: قال أخبرنا الفروابي قال قال حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي قال قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال حدثنا عبيد الله بن شميط عن عثمان البتي قال دخلت على ابن سيرين رحمه الله فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري. قال: فلم أدري ما رددت عليه، أي قال له قولا لكنه لم يستوعبه. قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الدهر شيئا من الأرض، يعني شيئا يسيرا، فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، أي إن ما أقول لك من أمر القدر لا يزيد على هذا الشيء الذي رفعه، وهي قذات رفعها من الأرض، لا يزيد على ما أقول لك مثل هذا. إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه وما أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ذلك. يعني إن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء، وإنه سبحانه وتعالى قدر الناس على الإيمان أو على الطعم، على الإيمان بالقدر أو على رد القدر، وأن من آمن بالقدر فإنما آمن بما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من رد القدر فإنما خرج عما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. كل هذا يبين لنا أن السلف رحمهم الله تكلموا في مسائل القدر وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك رد على أهل الأهواء والبدع الذين إما أنهم أنكروا القدر أو أنهم أشاعوا بالقدر وبينوا أن الله سبحانه وتعالى قدره، وآمنوا بما جاء في كلام الله جل وعلا وفيما نقل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال قال حدثنا أبي قال قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما ينكر قوم أن الله علم شيئا فكتبه، يعني هذا من الأمور المعلومة بالدين والضرورة، وفيه إثبات القدر. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرني الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: لم يكن أبغض أو قال أكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية، وذلك لأن ابن سيرين رحمه الله من السلف الذين يرون القول بالقدر. وقوله ما رأينا، يعني أكثر الناس كرها إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية، يعني أصحاب هذه البدعة. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم حدثوا في هذا القدر ما أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. ومعنى قوله أحدثوا يعني ابتدعوا في هذا القول، يعني القول في القدر بدعا ليست لها أساس من الصحة. وفي هذا كله رد على أهل الأهواء وعلى القدرية خصوصا، فإن السلف رحمهم الله نقلوا النقول الكثيرة في إثبات حكم السفر. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا معاذ قال أخبرني أبي عون قال أخبر الرجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. قال محمد: وافق رجلا حيا. ومعنى قوله وافق رجلا حيا أي إن هذا الذي أثبت القدر وافق قوله قول محمد بن سيرين، وقصد بقوله رجلا حيا نفسه، يعني فإن قوله صحيح لأنه يوافق قول محمد بن سيرين. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون قال أخبرنا ابن عون عن محمد بن يعني ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، ذلك لأن أهواءهم تجعلهم يردون وينكرون أمورا معلومة من الدين بالضرورة، فعندئذ يخرجون عن دائرة الإسلام. ولهذا قال إنه ما رأى أهون من أن يشرع ما رأى شيئا أسرع إلى الكفر، أو إن الردة يمكنها أن تؤثر فيهم مثل أهل الأهواء، وقصد بهم القدرية لأنهم كانوا في زمانه. ثم قال رحمه الله: بعد أن بين ما نقل عن ابن سيرين انتقل إلى البيان عما نقل عن مطرف بن عبد الله. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وهذا في كتابه المشهور المسمى بالمعجم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال أخبرنا سليمان قال حدثنا ثابت عن مطرف أنه قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى يعصمه عصمه، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. أي فهذا دليل على أن الناس يسيرون وفق القدر، وأن من قدر الله عليه الحسنى فإنه سيحمله على ذلك من باب الهداية والإرشاد والإدلال. ومن لم يؤمن بالقدر ومن سلك مسلكا غير مسلك الإيمان بالقدر فإنه سيكون عرضة للشيطان، ذلك لأن الأصل أن الإنسان يعلق أموره بفعل الله جل وعلا وبقدر الله وبمشيئته، وإن من غلب عليه خلاف ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لن يوفقه، ولذلك يتلقفه الشيطان فيكون ممن كذب بالقدر. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر يحيى بن محمد الحنائي قال قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا داود ابن أبي هند قال قال مطرف: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. ومعنى لم نوكل إلى القدر يعني لم يطلب منا أن نكل إلى القدر، لأننا لا ندري ما الذي قدر الله. ولهذا لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل ما دام قد جفت الصحف، ففيما العمل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهكذا فإننا لم يطلب منا أن نتكل وأن لا نعمل شيء، مطلوب منا أن نعمل، والله سبحانه وتعالى أن يجازي على ذلك. وإن العمل الذي سنعمله إنما هو وفق للقدر الذي جرى به القلم، لأن الله تعالى علم ما ستختار الأشياء وما سيختار الناس وما سيفعل الناس، فسجله وكتبه عليهم سبحانه وتعالى لأجل أن يحاسبهم، حيث إن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر. ثم قال: قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال قال حدثنا حماد حدثنا محمد بن عبيد بن إشعب قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا داود بن أبي هند قال قال مطرف: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، يعني أي ووفقه نصير. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال قال حدثنا بشر بن المفضل قال قال حدثنا داود بن أبي هند قال ذكر القدر فقال مطرف: لم نوكل إليه ووجدنا إليه نصير، أي أننا لم نؤمر بأن نوكل وألا نعمل، بل أمرنا بالعمل ونترك مسألة توفيق الله تعالى وعدم توفيقه للعمل إلى ما يعود إلى القدر. فهذا كلام مطرف بن عبد الله كله يؤكد أن الإيمان بالقدر من الأمور الواجبة. ثم قال رحمه الله: إياس بن معاوية، أي ما نقل عنه من أمر القدر، قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول: لو لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال فقلت: أخبروني عن الظلم. قال قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا: يعني الظلم أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال فقلت: فإن الله أو فإن لله كل شيء، فإن لله كل شيء. هذا القول المنسوب إلى إياس بن معاوية رحمه الله فيه إلزام وفيه إقامة الحجة على المنكر القدر، ذلك لأنه إنما قدم أو قدموا من سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس أمر القدر وأخبرهم أن هذا القدر إنما هو فعل الله جل وعلا وصنيعه الذي قدر خلق الأشياء قبل وجودها، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فأراد أن يقيم الحجة على هؤلاء المنكرين للقدر، فكان أول سؤال سأله صلى الله عليه وآله وسلم إياس بن معاوية في إقامة الحجة على القدرية أنه سألهم عن الظلم، ما معنى الظلم في لسان العرب؟ فقالوا: الظلم عند العرب هو أن يأخذ الإنسان ما ليس له، أخذ الإنسان الشيء الذي لم يكن ملكه ولا تحت تصرفه يعدونه ظلما. فكأنه رحمه الله أقام عليهم الحجة بهذه العبارة، فكأنه سأله: وهل الله سبحانه وتعالى يقع في ملكه، وأن الله سبحانه وتعالى يتصرف في غير ما يملك، وكان الجواب منهم بلى، يعني إن الله تعالى لا يتصرف إلا في حدود ما يملك. قال لهم إذن فهذه هي الحدود، وهذه هي التي تبين أن القدر من أمر الله، لأنه سبحانه وتعالى علم به، ولأنه سبحانه وتعالى قدره، ولأن الناس إنما تسير وفقه. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال حدثنا بندار محمد بن بشار، وهذا اسمه، وبندار لقب له. قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال: جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا: هذا يتكلم في القدر. فقال إياس: ما تقول؟ قال: أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. قال له إياس: أخبرني عن الظلم، تعرفه أو لا تعرفه؟ قال: بلى أعرفه. قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: أخبرني عن الظلم، أتعرفه أو لا؟ قال: بلى أعرفه. قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: فمن أخذ ماله ظلم؟ قال: لا. قال إياس: الآن عرفت الظلمة. وكأن قوله رحمه الله في سؤاله عن الظلم ما هو، وتعريف الظلم، وبيان أن من أخذ ماله من غيره لا يعد ظالما، فكذلك القدر خلقه، فكذلك القدر، فإن الله سبحانه وتعالى لما كان القدر ملكا له يفعله متى شاء ويصرفه عمن يشاء، وليس لأحد أن يمانع في ذلك. ثم قال رحمه الله: لما سأل إياس عن راوية أو تلميذه عن الظلم وعرفه بالظلم وبين له الفرق بين الظلم وغيره، قال له: إذن القدر هو من علم الله ومن حق الله، ولذلك هو عالم به، ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة بأن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر، وأن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ثم نقل الإمام أبو الحسين الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، نقل أيضا عن زيد بن أسلم وهو من علماء التابعين، وإنما نقل عنه مسألة القضاء والقدر. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: مما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة. قال: مما جبلوا عليه، يعني فطروا عليه من شقوة أو سعادة. ولذلك كان ما فطروا عليه من شقوة أو سعادة هي العبادة التي خلقهم الله من أجلها، فالله خلق بعض خلقه من أجل الجنة وهم المؤمنون، وخلق بعض خلقه من غير ذلك، يعني من أهل النار، ولذلك هم يعذبون. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قوله تعالى وإن تجهروا له بالقول قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى عن زيد بن أسلم في قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى قال علم أسرار العباد علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم يعني إن الله تعالى علم أسرار العباد فهي عنده بمثابة الأمر البين الشاهد لكنه جل وعلا أخفى أمر القدر فلم يعلمه الناس مع أنه سبحانه وتعالى خلقه وأوجده وأن الناس إنما يسيرون موفقين متابعين مخيرين فيما خلقه سبحانه وتعالى ثم قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم وهذه طريق أخرى غير الطريق الأولى قال القدر قدره الله تعالى فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى قال القدر قدره الله تعالى أي إن الله سبحانه وتعالى أوجده وقدره وخلقه وعلمه فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى أي جعل الله عاجزا وهذا من الكفر والخروج عن دين الله ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي يعني الفلاس قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال سمعت زيد بن أسلم يقول ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته يعني بهم منكر القدر ويعني بهم من رد القدر فإنهم أبعد الناس عن الله جل وعلا حيث إنهم علموا أن الله تعالى خلق الأشياء وقدرها وأنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم قال والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنائز ولا كما قال أهل الجنة يعني كل هؤلاء أثبتوا القدر لأن الله سبحانه وتعالى لما سألهم سلموا بأنه خلق كل شيء بقدر وأن الملائكة وأن الله تعالى قال إنا خلقنا كل شيء بقدر وأن الملائكة لما سألها ربها أقرت بالقدر وأن النبيون أيضا يقرون بالقدر وأن أهل الجنة يقولون بالقدر يعني يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكونوا من أهل الجنة وأنهم إنما دخلوا الجنة بفضل من الله وبتقدير وبرحمة ولا كما قال أهل النار لما سئلوا ما الذي أدخلهم النار بيّنوا أن هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى وأنه كتبه في الأزل ولا كما قال أخوهم إبليس فإن إبليس يرى القدر ويقول بالقدر وهو الذي طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظره لكي ينتقم من أبناء آدم ولكي يحمل الناس على الوقوع في المعاصي وأنه يزين لهم لكنه قال إلا عبادك منهم المخلصين، فقد علم أنه لا سلطان له عليهم، لأن الله قدر عليهم الهداية وأن الشيطان ليس له إليهم سبيل.